بأول غرسنا نشدو ونرسم من أمانينا لنهدي الكون زهرات شذاها الأعين سرينا شذاها الأعين سرينا. خلود زهرة تتلو تراتيل الرياحينا سميرة علمها جم أضاءت في ليالينا. منار غصنها منها كبدر زان وادينا. بأول غرسنا نشدو ونرسم من أمانينا لنهدي الكون زهرات شذاها الأعين سرينا شذاها الأعين سرينا. وفاطمة بها نسمو بيوم المجد تكفينا رقية قولها شهد وكم بالآية تروينا. دلال قلبها رحب وماء الحب تسقينا. ونورة روحها أنس تنور في ليالينا. بأول غرسنا نشدو ونرسم من أمانينا لنهدي الكون زهرات شذاها الأعين سرينا شذاها الأعين سرينا. هداك الغيم تمطرنا بغيث النبل تعطينا منى بالطيب آسرة بها الأخلاق تسبينا. وتتلو الآية مسفرة صدى الآيات يحيينا صدى الآيات يحيينا. بأول غرسنا نشدو ونرسم من أمانينا لنهدي الكون زهرات شذاها الأعين سرينا شذاها الأعين سرينا. وسارة قولها حكم وفكر صائب فينا حنان الود زاهرة بقلب عامر دينا. علية قد رقت مجدا عليا شامخا فينا رضا تحلو ببسمتها لها صرنا محبينا. عبير للعطاء نبع بإحسان توافينا. غنية والحياة عذب ببسمات تحيينا. بأول غرسنا نشدو ونرسم من أمانينا لنهدي الكون زهرات شذاها الأعين سرينا شذاها الأعين سرينا. تسامى حبنا فيكم تردده قوافينا. بلغتم ختمة تحلو وأعليتم لنا دينا. وكنتم خير قدوات لجيل قادم فينا. فشكرا كلها حب لمن كانوا ملابينا لمن باتوا لنا غيثا بكف البذل يروينا، فللرحمن أفضال بها نشدو محبينا، فقد تمت لنا الحسنى لأن الله هادينا، فقد تمت لنا الحسنى لأن الله هادينا.